فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، وصححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال المنذري: ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود، وصححه أيضا لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط، ولا بأس بإسناده إن شاء الله، وصححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. قال المنذري: رواه في الأوسط أيضا، يعني الطبراني. قال الشيخ الألباني في الحاشية: وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه لغيره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. ثلاث مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث، صححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال المنذري: رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولا علة له سوى وهم أبي بلال. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال بنحوه، وتقدم هو غيره في المحافظة على الوضوء، يعني باب المحافظة على الوضوء. قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره. قال المنذري: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع، وقال فيه: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومضوئهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. أما الشيخ الألباني فقال: حسن لغيره. طبعا حديث محافظة على الصلوات مش مجرد شكل كده واحد يقوم ويقعد، ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الركوع والسجود والمواقيت، بيصليها في وقتها في رواية سبقت، وعلى خشوعهن وعلى الخشوع فيهن. عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق حق مكتوب واجب دخل الجنة. قال المنذري: رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند. قال الشيخ الألباني: حسن لغيره. قال المنذري: وستأتي أحاديث أخر تنتظم في سلك هذا الباب في الزكاة والحج وغيرهما إن شاء الله تعالى، يعني في أحاديث هو سيذكرها في كتاب الزكاة والحج دخل في الترغيب في الصلوات الخمس. وبهذا فقد قرأنا آخر حديث في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن ينفعني به وإياكم وأهلي يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.